والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. ويستحب أن يشهد عليها، نص عليه لما روي عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، رواه أبو داود. ولأن في حفظها من ورثته إن مات، وغرمائه إن أفلس، وصيانته من الطمع فيها، ولا يجب ذلك لتركه في حديث زيد، ولأنها أمانة فلا يجب الإشهاد عليها كالوديعة. قال أحمد: ولا يبين في الإشهاد كم هي، لكن يقول: أصبت لقطة. قول المؤلف رحمه الله تعالى في اللقطة: ويستحب أن يشهد عليها، يعني إذا وجد لقطة يجب عليها أن يعرفها كما سبق وكما سيأتي. ويستحب الإشهاد لأنه لا يأمن نفسه عليها، وكذا لو فاغته الأجل فلا تبقى تركة بعده يتوازعها ورثته ويحرم منها صاحبها، فالأولى أن يشهد عليها. ولا يجب هذا لأنها ما جاء الإشهاد في حديث زيد السابق الذي فيه معرفة عفاصها ووكاءها وليميزها عن غيرها، ما جاء هذا في الحديث، فيكتفى بما جاء فيه من حيث الوجوب، لكن هذا من حيث الاستحباب أنه يستحب. ولا ينبغي أن يقول للشاهدين: وجدت لقطة صفتها كذا وكذا ومقدارها كذا وكذا، لأنه قد يتسرب الخبر هذا فيدعيها من ليست له، ربما يكون الشاهد ثقة لكن يخبر غيره وغيره يخبر غيره، فتنتقل المعلومات فيعلم عنها من لا أمانة له، فيأتي ويدعيها ويذكر صفتها التي ذكرت له، وإنما يقول: وجدت لقطة فقط، أو وجدت لقطة دراهم، أو وجدت لقطة نقد يعني يصلح لجميع العملات، أو وجدت لقطة أمتعة فرش أواني كذا، يعني يأتي بالجنس ولا يذكر شيئا من الصفات، وإن كان المقدار عددا فلا يذكره، لا يقول: وجدت 100 ريال أو 1000 ريال أو 10 دنانير أو 100 دولار، لا، لأنه إذا قال هذا ربما ادعاها من ليست له. فصل. ويجب تعريفها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، هذا واجب، ويجب تعريفها. يستحب الإشهاد عليها ويجب التعريف، لأنها ما يمكن أن تصل إلى صاحبها إلا عن طريق التعريف. ومن يدري أن زيدا من الناس وجد لقطة؟ من ضاعت له لقطة أسكت وتركها وطلب الخلف من الله، لكن إذا سمع منادي ينادي من ضاع له شيء، أو منادي يقول: وجدت لقطة نقد، جاء وقال: أنا ضاع مني كذا وكذا، إن كانت هي فجزاك الله خيرا. فالتعريف واجب، والإشهاد ليس بواجب، لأن اللقطة عند صاحبها من باب الأمانات، والأمانات ما يجب الإشهاد عليها، لأنك ما أعطيتها إياه إلا وقد ائتمنته عليها، ولأنه طريق وصولها إلى صاحبها فوجب كحفظها، فوجب التعريف كما يجب الحفظ، لأنك أنت حينما تحفظها لماذا؟ لأجل أن تسلمها إلى صاحبها، فكذلك يجب أن تعرفها من أجل أن تصل إلى صاحبها. نعم. ويجب التعريف حولا من حين التقاطها متواليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به عند وجدانها، والأمر يقتضي الفور، ولأن الغرض وصول الخبر وظهور أمرها، وإنما يحصل بذلك لأن صاحبها إنما يطلبها عقيب ضياعها. نعم. ويجب التعريف لمدة حول كامل، ما يحل لصاحبها للملتقطها أن يتملكها إلا بعد الحول الكامل. بعض الناس مثلا يحرفها يوم يومين ويقول ما وجدت صاحبها، ويظن أنه بهذا يتملكها ولا تحل له، حتى يعرفها التعريف الشرعي حولا كاملا متواليا متتابعا، يعني ما يعرفها في الشهر الأول مثلا ثم يسكت عليها شهر أو شهرين ثم يعرفها في الشهر الرابع، لا، بل يجب أن يكون التعريف متوالي. ولهذا التعريف فيه كلفة ومشقة، فالأولى للإنسان أن لا يلتقط، أبرأ له وأسلم لذمته، وأحرى أن يجدها صاحبها. لو اتفق المسلمون على هذا ما ضاع لأحد شيء، إذا سقط في مكان ما جاءه بعد أيام فوجده. ويجب التعريف حولا كاملا من حيث التقاطها متواليا، يعني من يوم وقعت في يدك تعرفها، ولا يجوز للإنسان مثلا أن يلتقطها ثم يسكت عليها أسبوع أو 10 أيام ثم يبدأ بالتعريف، يحرم عليه ذلك، لأن بحث صاحبها عنها بعد ضياعها مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الملتقط بالتعريف، وأمره صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب. ويكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد وأوقات الصلوات، لأن المقصود إشاعة أمرها، وهذا طريقه. ويكون التعريف في المجامع، في المحلات التي يجتمع فيها الناس، في الأسواق وعند أبواب المساجد وعقب الصلاة، ولا تعرف في المسجد، وإنما يكون التعريف خارج المسجد، فلا يجوز للمسلم أن يعرف لقطته التي وجدها في المسجد، كما لا يجوز لمضيعها ولمن ضاعت منه أن يسأل عنها في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا سمعنا من ينشد الضالة في المسجد أن نقول لا ردها الله عليك، إن المساجد لم تبن لهذا. ويكثر منه في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها، ولا يكثر ويتابع في التعريف والسؤال عنها بعد في التقاطها مباشرة، وبالأماكن التي يتجمع فيها الناس، وحول المكان الذي وجدها فيه، لأن صاحبها ربما يكون قريب. نعم. ولا يعرفها في المسجد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم فهذا حديث صحيح. نعم. ويقول من ضاع منه كذا، يذكر جنسها أو يقول شيء، ولا يزيد في صفتها، لئلا يفوت طريق معرفة صاحبها. ويقول من ضاع له دراهم، من ضاع له نقد حتى يجتمع مثلا ذهب أو فضة أو غيره، من ضاع له شيء مثلا، من ضاع له ملابس مثلا، يذكر الجنس ولا يذكر شيء من الصفات. وأجرة المعرف على الملتقط لأن التعريف عليه ولأنه سبب تملكها فكان على ممتلكها. وأجرة التعريف إذا احتاج إلى من أجرة فتكون على الملتقط نفسه، إذا التقطها يأتي يستأجر شخص ينادي عليها. لماذا؟ لأن هذا التعريف سبب لتملكها، فهو لا يتملكها إلا بالتعريف، فتكون أجرة المعرف على من يؤول إليه تملكها. قال أبو الخطاب: إن التقطها للحفظ لصاحبها لا غير فالأجرة على مالكها. يقول أبو الخطاب رحمه الله: تكون الأجرة على المالك. متى؟ إذا نوى الملتقط أنه لا يتملكها أبدا، وإنما يقول أنا أخذتها من أجل أن أحفظها لصاحبها. نقول إذا استأجرت معرفا فجاء صاحبها فتأخذ منه أجرة التعريف، لأنك ما التقطتها لمصلحة نفسك وإنما التقطتها لمصلحة صاحبها، فتكون أجرة التعريف عليه. وقاله ابن عقيل: فيما لا يملك بالتعريف. فصل: فإن جاء مدعيها فوصفها بصفاتها المذكورة لزم دفعها إليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولأنها لو لم تدفع بالصفة لتعذر وصول صاحبها إليها لتعذر إقامة البينة. إذا جاء صاحبها ووصفها قال هي كذا 1000 ريال من فئة 100 أو من فئة 200 أو من فئة 50 أو من فئة كذا 500، وقال هي بغلاف كذا، ظرف من ورق، ظرف مثلا من قماش، هي في بوك مثلا من جلد، ذكر صفاتها، ما يقول طيب هذه تنطبق الصفات لكن أريد منك بينة، أريد شهود على يشهدون على أن هذه لك. نقول لا، البينة ما تحتاج في مثل هذا، البينة ما أبان الحق، وكونه وصفها صفة مضبوطة هذه البينة، ولو احتيج إلى البينة ولزمت لتعذر وصول اللقطة إلى صاحبها، لأن من يشهد على أبوك في جيب صاحبه أنه ضاع؟ ما يدري أحد. فإذا يكفي الصفة، يقول صفته كذا، أزرق أخضر أحمر، فيه كذا، فيه بطاقة من كذا، فيه أوراق من كذا، في كيس خام ونحو ذلك، وهكذا يذكر صفاتها التي تتعين بها، فإذا ذكرها وجب عليه أن يدفعها إليه ولا يطالبه ببينه. نعم. فإن وصفها اثنان وقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه، كما لو ادعى الوديعة اثنان. وقال أبو الخطاب: تقسم بينهما. فإن وصفها اثنان يعني ممكن أن يكون مثلا اللقطة فيه لقطة أخرى ما التقطها هذا تشبهها، فيصف هذه اللقطة اثنان تنطبق الصفات عليها، كيف العمل؟ يقول المؤلف رحمه الله: يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة يقال له تحلف أن هذه لك تأكيد. وقال أبو الخطاب: تقسم بينهما، ما دام كل واحد منهم وصفها فتقسم بينهما. ومثل هذه المسائل الخلافية إذا رجعوا إلى الحاكم يجتهد فيها، وحكم الحاكم كما قال الفقهاء يرفع الخلاف. وإن وصفها أحدهما وللآخر بينة قدم ذو البينة لأنها أقوى من الوصف. يعني لو واحد وصفها والآخر ما وصفها وإنما يقول عندي شهود على أن هذه لي وهذا ملكي فأحضر البينة فالبينة مقدمة على الوصف لأن البينة شهادة وذمم رجال، بينما الوصف محتمل أنه رآها معه، رأى هذه اللقطة مع صاحبها قبل أن تضيع. فإن كان الواصف سبق فأخذها نزعت منه وإن تلفت في يده فلصاحب، كان الواصف أخذها وجاء الآخر بالبينة فتؤخذ منه لأن صاحب البينة مقدم. نعم. وإن تلفت في يده فلصاحبها تضمين من شاء منهما. إذا تلفت اللقطة في يد من أخذها بالوصف وجاء صاحبها الحقيقي الذي أشهد على أنها له فهو نقول ثبتت أنها لك بشهادة البينة، لكن لك أن تضمن الملتقط وأن تضمن تلزمه بضمانها آخذها، لأن الملتقط ما سلمها لصاحبها وآخذها أخذها وتلفت في يده، فكل واحد منهما يصلح أن يلزم بها ولا يلزم الاثنان وإنما يلزم أحدهما. نعم. لأن الواصف أخذ مال غيره لأن الواصف أخذ مال غيره بغير إذنه أخذ مال غيره بغير إذنه. نعم. الواصف لأن الواصف أخذ مال غيره بغير إذنه والملتقط دفعه إليه بغير إذن مالكه، ويستقر الضمان على الواصف الذي أتلفها أخذها وأتلفت في يده. نعم. لأن التلف حصل في يده، فإن ضمن لم يرجع على أحد، وإن ضمن الملتقط رجع عليه إلا أن يكون الملتقط دفعها إليه بحكم حاكم فلا يضمن. إذا كان دفعها إليه بحكم حاكم فلا يرجع عليه، لأن حكم الحاكم أباحها لآخذها ومن تلفت في يده. نعم. لأنها تؤخذ منه قهرا، وإن أتلفها الملتقط فغرمه الواصف عوضها، ثم جاء صاحب البينة لم يرجع إلا على الملتقط، لأن الواصف إنما أخذ مال الملتقط ولم يأخذ اللقطة، ثم يرجع الملتقط على الواصف. أصل. وإن لم تعرف دخلت في ملك الملتقط عند الحول حكما كالميراث. يعني بعد تمام الحول والتعريف الكامل تدخل في ملك الملتقط، تكون له حلال بمثابة الميراث، مثابة الهبة والعطية حينئذ، إلا إن جاء صاحبها بعد ذلك فيعيدها إليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد: فإن لم تعرف فاستنفقها. وفي استنفقها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره باستنفاقها، دل على تملكه لها. وفي لفظ: وإلا فهي كسبيل مالك. كسبيل مالك يعني تملكها مثل ما تملك مالك الذي بين يديك. نعم. ولأنه كسب مال بفعل فلم يعتبر فيه اختيار التمليك، ولأنه كسب مال بفعل فلم يعتبر فيه اختيار الفعل الذي هو الالتقاط، الالتقاط فعل، مثل ما لو التقطت مثلا كمأة من البر أو حشيش أو حطب أو نحو ذلك، فالالتقاط فعل، فإذا لم يدعيه أحد فهو لك. كالصيد، مثل الصيد إذا صدته فهو لك، كذلك هذه اللقطة التقطتها ولم يتبين لها صاحب فتكون لك. نعم. واختار أبو الخطاب أنه لا يملكها إلا باختياره، لأنه تملك مال ببذل فاعتبر فيه اختيار التملك كالبيع. أبو الخطاب يقول: لا، نخيره، نقول: تريد تملكها فأنت تملك، ما تريد هذا فأنت مجبر. لكن القول الأول على أنه يملكها مثل ما يملك الميراث، ثم إن شاء يتصدق بها أو يهديها أو يبيعها أو يتصرف فيها كما يتصرف في ملكه. والغني والفقير سواء، والغني والفقير سواء في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، ولأنه تملك مال بعوض أشبه البيع. والغني والفقير في هذا سواء، يعني الملتقط غني أو فقير إذا حال الحول ولم يأتي لها صاحب وقد عرفها التعريف الشرعي فإنه يملكها، ولا يقال مثلا يملكها الفقير لأنه بحاجة إليها ولا يملكها الغني، وإنما هي تؤول إلى الغني والفقير مثل ما يؤول الميراث إلى الغني والفقير والصغير والكبير. لكن ينتبه أنه لا بد من التعريف الشرعي، إذا لم يتم التعريف الشرعي فلا يملكها حينئذ، يكون بمثابة المختلس والمخفيها، فإذا عرفها التعريف الشرعي حينئذ يملكها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.